بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أحبتي في الله، في سلسلة دروسنا التي بعنوان قلبي الجديد، والتي نرجو من الله عز وجل أن يمن علينا في هذا الاعتكاف بهذا القلب الجديد وبولادة هذا القلب الجديد، على أن ننمي هذه المعاني الإيمانية في قلوبنا ونتابعها بإذن الله تعالى بعد الاعتكاف وبعد شهر رمضان. هذا لمن أراد أن يتغير حقا، لأن الأمر ليس بمجرد أن نستمع بعض الدروس نكون بذلك قد ولدت قلوبنا أو تغيرت التغيير الجذري، وإنما الأمر يحتاج لمدارسة، يحتاج لمتابعة يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وعاما بعد عام. حديثنا اليوم إن شاء الله عن عبادة من أخطر وأهم وأعظم العبادات القلبية. حديثنا اليوم عن عبادة للأسف نادر وجودها بين الناس، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم برفعها، فقال: أول ما يرفع من الناس الخشوع، حتى لا تكاد ترى خاشعا. وصدقت نبوءته صلى الله عليه وسلم، فتجد الكثيرين يشتكون من قلة الخشوع، ما إن يدخل في الصلاة إلا وتحاصره الوساوس وتهاجمه الأفكار، حتى ربما سلم الإمام ولم يدري بما قرأ ولم يدري بما صلى، وربما يصلي بمفرده فتجده كثيرا ما يسجد للسهو بسبب عدم حضور قلبه في الصلاة، والله المستعان. أحبتي في الله، الخشوع تذلل وتعظيم لله عز وجل، الخشوع تواضع وانكسار، الخشوع استكانة وخضوع لله عز وجل، الخشوع إقبال على الله عز وجل وعدم التفات القلب إلى سواه. يقول الله عز وجل: وترى الأرض هامدة وترى الأرض خاشعة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، الماء إذا نزل على الأرض تزداد وتنمو وتربو وترتفع، أما قبل ذلك فكانت منخفضة، كانت ساكنة، وهذا هو الخشوع، سكنت وذلت وخضعت. وكما قال الله عز وجل أيضا: وخشعت الأصوات للرحمن، فهذا أيضا يوضح لنا معنى الخشوع. الخشوع قيام العبد بين يدي الله عز وجل بالسكون، قيام القلب بين يدي الرب سبحانه وتعالى بالخضوع. الخشوع إخواني صفة أصيلة وسمة نبيلة، يتصف بها كل أواه منيب، ويتحلى بها كل عاقل بصير لبيب. الخشوع ينبثق من علم العبد وتيقنه باطلاع الله عز وجل على قلبه، وعلم الله بالخفي والظاهر من عمله. بالخشوع إخواني نحصل الكثير من الثمار والكثير من الفضائل، ولعلنا في هذا اللقاء فقط نتكلم عن 10 ثمار للخشوع لنحبب القلوب في هذه العبادة العظيمة، ثم نذكر غدا 10 أخرى نصل من خلالها إلى الخشوع بإذن الله. الخشوع سبيل الفلاح والسعادة، هذا أولا، الخشوع سبيل الفلاح والسعادة. خشوع الإنسان في صلاته طريق لفلاحه وفوزه وسعادته. قد أخبر الله عز وجل بذلك في كتابه فقال: قد أفلح المؤمنون. أول صفة ذكرها ما هي؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما معنى الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ أي حضرت قلوبهم بين يدي الله عز وجل، استحضروا قربه، فسكنت القلوب واطمأنت النفوس، وتبعت ذلك الحركات فسكنت وقلت، قل الالتفات استحضر ذلك كله واستحضر قيامه بين يدي الله فتأدب وهو واقف في الصلاة. الخشوع إخواني ثانيا كفارة للخطايا ومغفرة للذنوب. الخشوع ليس كما يظن بعضنا أنه في الصلاة فحسب، لا، بل الخشوع صفة للعبد تظهر في الصلاة وتظهر في تلاوة القرآن وتظهر عليه في حج وعمر وتظهر في حتى في تعامله مع الناس، تظهر في ألفاظه، تظهر في نظراته. الخشوع عبادة قلبية ليست للصلاة فحسب، بل تظهر في سائر أحوال العبد. الخشوع ثانيا كما قلت كفارة للخطايا مغفرة للذنوب. قال الله عز وجل بعدما ذكر وصف الصالحين من عباده إن المؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، قال فيها والخاشعين والخاشعات. ما الثمرة وما الثواب؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فمن تحلى بهذه الصفات نال هذا الثواب المغفرة والأجر العظيم. ويوضح نبينا صلى الله عليه وسلم نفس المعنى في قوله الحمد لله يهديكم الله سبحانه وتعالى، ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. وتأمل معي في هذه الثلاثة، يحسن، قولوا معايا، وضوءها وخشوعها وركوعها. ماذا تلحظ في الحديث؟ لا، الظاهر والباطن. يحسن وضوءها ثم قال وخشوعها وركوعها. الخشوع الباطن والركوع الظاهر. فإذا تم الظاهر والباطن في الصلاة ما الثمرة؟ قال إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة أو ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. إذن كنا في معاصٍ، كنا في مخالفة من بعد صلاة الظهر، دخلنا لصلاة العصر أحسننا الوضوء، أحسننا الركوع، أحسننا الخشوع، خرجت من الصلاة خرجت من الذنوب، انتهيت من الصلاة، انتهيت من الحمل الثقيل الذي كنت تحملته حتى من بعد صلاة الظهر. تأمل في فضيلة الصلاة. وقال أيضا ما من مسلم يتوضأ فيسبغ، يعني يكمل ويتقن ويحسن، مش زي بعض الناس يخش تلاقيه في ثانية يتوضأ، فين إسباغ الوضوء؟ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته، وانتبه، فيعلم ما يقول. خلي بالك من كلمة إيه، حط تحتها 100 خط، فيعلم ما يقول. يعني لو سألنا دلوقت صليت العصر قريت إيه في صلاة العصر، كم واحد هيعرف يجاوب؟ قريت إيه، أسأل ولا بلاش؟ صليت إيه، قريت إيه في صلاة العصر؟ الركعة الأولى قريت فيها إيه، والركعة الثانية قريت فيها إيه، والركعة الثالثة، ماشي؟ فهتجد نعم بعض الناس هتجاوب، لكن في ناس فعلا بتخش الصلاة مغيبة، أخد بالك، هو بيحمد ربنا إن في إمام بيصلي بيه، زي القطر اللي بيشد الجرار، العفريتة اللي بتشد العربيات، لو مش موجودة كل واحد هيشرد في وادي، والله المستعان. شوف الكلام النبوي، فيعلم ما يقول، فيقوم في صلاته ما يقوم في صلاته، فيعلم ما يقول. إيه الثواب؟ ما تخليكوا معايا بقى، مش كل شوية لي واحد بصص لهنا والكهرباء ومش الكهرباء، خلوا الناس عارف تشتغل. فيعلم ما يقول، ثمرتها إيه؟ إلا انفتل، انفتل يعني إيه؟ خرج، يعني خلص صلاة، إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. إيه كيوم ولدته أمه؟ اللي الطفل الصغير بيتكتب ليه الحسنات ويتكتبش عليه الإيه؟ يعني كأنك خرجت بالصلاة دي كما قلت خرجت من الذنوب. ثمن فيعلم ما يقول عند الله هو غفران الذنوب. وكأن الخشوع كالممحاة، عارفين الممحاة؟ الجومة الأستيكة، ها؟ كالممحاة تمحو ما مضى وتنسف ما سلف، صلاة واحدة تسري فيها هذه الروح كافية لقلب صحائفك بيضاء. ولكن من ينتبه؟ لو كان الإنسان بهذا دوما فكيف يكون حاله عند الله؟ فيا أرباح الخاشعين ما أثمنك، ويا فوز الخاشعين ما أغلاك. الخشوع إخواني زينة الوجوه وسكون القلوب. قال تعالى في وصف عباده الذين رضي عنهم ورضوا عنه وأحبهم وأحبوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله الذين معه، إيه؟ تجد في آخر الآية سيماهم، السيمة اللي هي إيه؟ سيماهم العلامة، سيماهم في وجوههم. من أثر السجود. إيه بقى اللي في وشهم؟ بعض الناس يظن اللي هي علامة الصلاة في الزبيبة. لا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال مجاهد وغيره، يعني الخشوع والتواضع. الخشوع والتواضع، يبقى باين كده في وجه المصلي خضوعه وخشوعه واستكانته لله عز وجل. وكما قال ابن عباس: إن للحسنة نورا في الوجه، نورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. شوف الثمرات: إن للحسنة نورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. وقال عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. أي واحد لسر في قلبه بيخفي عن الناس، سواء كان خير أو شر، الله سبحانه وتعالى يظهره في صفحات وجهه وفلتات لسانه. لابد، ولا تعرف أنهم في إيه؟ في لحن القول، يبان المنافق، يبان في لسانه، والمؤمن كذلك يظهر على لسانه. ما أسر أحد سريرة إلا أبداها، يعني أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فكذلك الأمر، من حسنت صلاته حسن وجهه، ومن استنار قلبه استنار وجهه، وهكذا. لأن الملك الكبير سبحانه وتعالى يجود عليهم بذلك إذا وقفوا وأحسنوا الوقوف بين يديه. سئل الحسن: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها، للناس اللي بتصلي بالليل وجوههم جميلة كده؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فكساهم من نوره، لأنهم خلوا بالرحمن فكساهم من نور. هذا بسبب خلو قلوبهم مما سواه، بسبب إقبال قلوبهم عليه سبحانه، بسبب تأدبهم في الوقوف بين يديه. كانت هذه الثمرة. الخشوع رابعا صفة أمر الله عز وجل به، وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ها، وقوموا لله قانتين. يعني قانتين، يعني من يأمرنا إذن بالخشوع؟ إلى ما نغفل؟ نخليك معايا بالله عليك، إلى ما نغفل؟ الله قد أمرنا بشيء، والنبي قد أمرنا بشيء، فإلى ما نغفل عن هذا الشيء ونهتم بتحقيق هذا الشيء؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله خاشعين، أي ذليلين مستكينين بين يديه سبحانه. وهذا في أول الإسلام، يعني كان الإنسان إذا وقف في الصلاة يكلم صاحبه بالحاجة. يعني أنت عايز حاجة من أخوك في الصلاة، ممكن أنت بتصلي إيه؟ تكلمه تقول له على حاجة، لما يعتص في الصلاة تقول له إيه؟ يقول الحمد لله، تروح يقول له يرحمك الله، وهكذا. قصة معاوية بن أبي الحكم السلمي أنتوا عارفين. فلما نزلت الآية أمروا بالسكوت، وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وذكر الله. وقال أيضا: إن في الصلاة لشغلا، يعني إذا دخلت في الصلاة انشغلت بها عن كل شيء. أمرهم الله عز وجل أن يسكنوا ويستكينوا إذا كانوا بين يديه، وهذا دليل على تعظيم قلوبهم لله عز وجل. الخشوع إخواني عبادة يحبها الله عز وجل، ولذا عاتب أفضل الخلق بعد الأنبياء على تأخرها منهم. قال تعالى: ألم يأني يأني يعني إيه؟ يحن، ما حنش بقى الوقت. ألم يأني للذين آمنوا أن إيه؟ تخشع قلوبهم لإيه؟ لذكر الله وما نزل من الحق. ونفس الرسالة عايزين نوجهها لنفسنا، وخصوصا من أول رمضان، وخصوصا من أول الاعتكاف. ما أنش بقى لينا أن قلوبنا تخشع، ما أنش لينا بقى أن عينينا تدمع. هتخشع إمتى؟ لو طلعت من رمضان وطلعت من الاعتكاف ولم تخشع القلوب. متى تجد فرصة مثل هذه؟ متى تجد فرصة مثل هذه حتى تتضرع بين يديه وتسكن وتتذلل بين يديه وتبكي عينك ويخشع قلبك؟ متى تجد؟ إذا خرجت للأسواق، إذا خرجت للزوجات والأولاد، والله فرصة لا تعوض. إلى الآن تشعر بأن في القلب قسوة؟ إلى الآن تشعر بأن مكان القلب حجرا؟ لابد من تضرع ومسكنة، لابد من سؤال وإلحاح على الله عز وجل، لابد من تعوذ من هذا القلب القاسي وهذه العين الجامدة. أعوذ بك من عين لا إيه؟ لا تدمع، وقلب لا إيه؟ مش ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن أمر خطير أن يظل الإنسان لا تدمع عينه ولا يخشع قلبه. لا تسكت على نفسك، لا يسكت الإنسان على نفسه إن كان كذلك، بل يسأل ربه الفتح ويسأل ربه المدد، الذي ينزل الماء من السماء وينبت الزرع من الأرض، قادر سبحانه على أن ينزل الدمع من عينك، وعلى أن يجعل قلبك يخشع بين يديه سبحانه. سل ربك فعنده الخير كله سبحانه. ألم يأني للذين آمنوا عتاب لأفضل الخلق بعد الأنبياء؟ فكيف بنا إذا كان دول عتبوا على تأخر الخشوع؟ ما لحنا خشعنا فين؟ ما لحنا دموعنا فين؟ دول عتبوا ولم يكن بين إسلامهم وبين نزول الآية إلا 4 سنين، كما قال ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. فكيف بمن له 40 سنة، بقى له 40 سنة عمره ما بكى من خشية الله، بقى له 40 سنة قلبه ضعيف الخشوع في الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. نخاطب أنفسنا بهذه الآية: ألم يأني لنا أن تخشع قلوبنا لذكر الله وما نزل من الحق، وانتبه كي لا تكون من أصحاب القلوب القاسية، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فإيه طال عليهم الأمد. إلا حصل هو ده اللي بيحصل، يجي الناس يجي رمضان يحصل، ما تخليك معايا بقى عشان تستفيد، يجي رمضان يحصل إقبال على القرآن، يحصل أثر في القلوب، يطلع رمضان يهجر الناس القرآن، يحصل إيه للقلوب؟ يطول عليها الأمد فتقصر. يجي رمضان اللي بعديه يفضل يجاهد ويحاول يزيح في الران اللي عمال مغطي قلبه، في الذنوب اللي عمال مسودة القلب، على ما ترق يكون رمضان قرب يطلع. طب وإيه اللي يوصلنا لكده؟ إيه اللي يخلينا كده؟ إحنا عايزين يبقى في صلة دايمة مع القرآن. ما أنت كنت بتيجي في رمضان قبل كل صلاة بربع ساعة، وتقعد بعد الصلاة بساعة، وتقرأ لك مثلا جزء في كل صلاة. إيه اللي يمنعنا نبقى كده؟ ليه الدنيا واخدانا قوي كده؟ إيه اللي هيمنعني اللي أنا آجي مثلا ولو حتى في اليوم كله، مش هقول كل صلاة، في اليوم كله آجي مثلا نص ساعة في اليوم أو ساعة ما بين المغرب والعشاء، تبقى دية تغذية قلبية يومية، أقعد مع القرآن كده نص ساعة كل يوم. إيه اللي يمنعني؟ والدنيا هتعمل لي إيه لما أخش القبر؟ الدنيا هتعمل لي إيه لما أقف بين يدي الله في ساحة القيامة؟ الجري ده كله هحصل من وراء إيه؟ وكل ده لا مانع من كسب الحلال حتى لا نتكفف الناس، لكن ما يبقاش هو الغالب، ما يبقاش على حساب علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. طال عليهم الأمد لأنهم بعدوا عن كتاب الله، بعدوا عن تدبر الكتاب، بعدوا عن فهم الكتاب، بعدوا عن تدارس الكتاب، فحدثت في القلوب قسوة. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، أنزل عليهم الكتاب والكتاب يوجب الخشوع والانقياد التام، لكنهم لم يثبتوا، لم يداوموا، بل طال عليهم الزمن واستمرت بهم الغفلة فاضمحل إيمانهم، قل يقينهم، فوصلوا إلى القسوة. وإما أن تذاب هذه القسوة، وإما أن تذيبها النار. فما خلقت النار إلا لإذابة القلوب القاسية، والعياذ بالله تعالى، كما يقول ابن القيم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من قلب لا يخشع وعين لا تدمع، وحق لنا أن نكثر من هذا الدعاء. الخشوع إخواني سبب لإقبال الله عز وجل على عبده في صلاته. إذا دخلت في الصلاة خاشعا أقبل الله عليك. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. إن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. دخلت في الصلاة خاشع مركز حاضر بالقلب وبالبدن بالجسد، ينصب الله عز وجل وجهه لوجهك. التفت إلى خير مني يا ابن آدم؟ إلى من تلتفت؟ فالله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده. ترى كم مرة من المرات صرف الله وجهه عن وجهك بسبب التفاتك؟ التفات الإنسان في الصلاة إما أن يكون بالقلب يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون بالبدن، وإما أن يكون بالبصر، وكلاهما منهي عنه. فلا يزال الله عز وجل مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته. فإذا التفت بقلبه معايا أو التفت ببصره أعرض الله عز وجل عنه. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الالتفات اختلاسا، فلما سئل عن التفات الرجل في صلاته قال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. يعني حتى في الصلاة مش سايبك، حتى في الصلاة عايز يقلل ثوابها عليك، عايز يضيع عليك أهم شيء في الصلاة. هو يا محمود اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ومثل من يلتفت في صلاته، بص المثل المهم ده حينامه، مثل من يلتفت في صلاته، صح لي كده، مثل من يلتفت في صلاته كمثل رجل جاء استدعاه السلطان. السلطان بعت لك استدعى، الرئيس بعت لك استدعى، فوقف بين يديه، فأقبل السلطان يكلمه. السلطان بيكلمه بخط، وهو عمال إيه؟ يبص يمين وشمال، يلتفت وينصرف عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به. إيه اللي يحصل؟ يرمي بر، ما ده ما يستاهلش إنه يتشرف إنه يقف قدام مين؟ قدام السلطان. فكيف بالوقوف بين يدي الله؟ يعني أصلا أنت يا تراب يا طين، وأنا زيكوا طبعا، ليك الشرف إن أنت وقفت قدام الملك، وكمان واقف قدامه ومعرض عنه. ده أنت هقول إيه بس؟ يعني أنت كرمت واستفيت واخترت اللي أنت تقف وتناجي الملك، ومع ذلك تنصرف عن الملك. ده يليق بالله عليك؟ يعني الإنسان لما يفكر فيها كده، اختارك الله لتكون من عباده المصلين. كم واحد في الشارع دلوقتي ما بيصليش، وكم واحد شغال في شتيمة وسب دين؟ المنطقة دي عايزة قاعدين على رصيف عايزين قاعدين على رصيف الجامع بيشربوا سجاير. ايه القلوب دي؟ ايه القلوب دي؟ ايه الناس دي؟ ده حتى ده لو واحد لو ابتلى بمصيبة يستر نفسه، مش بيجاهر كده، انا اهو بفطر اهو يا رب تعمل لي ايه، اعوذ بالله، ويملوا مية، عايزين مية يروحوا يشرب. ايه البجاحة دي؟ اهل المنطقة والله عليهم قدر كبير من المسؤولية، ولعل السنة الجاية يبقى في كلام تاني، كلنا نتواجد وكلنا يبقى مع بعض، ونمنع أي واحد يجهر بالفطر في رمضان، وبالحكمة والموعظة الحسنة. إحنا مش قلالة أدب ولا لساننا طويل ولا حاجة، وكل واحد يحترم نفسه غيرة لله عز وجل، دفاعا عن دين الله سبحانه. يبقى إزاي إحنا في أرض الله وفي ملك الله، وهؤلاء يحاربون الله ونحن نسكت عنهم ونسكت عليهم؟ ده منكر كبير جدا فظيع، والعياذ بالله. لو رأيت رجلا يزني بامرأة في الشارع هتسكت؟ لأن كلنا بنستبشع إن حاجة دي تظهر في الشارع. طب ده إفطاره في رمضان أشد من الزنا، لأن الصيام أعظم في الإسلام من الإيه؟ أعظم من الشهوات ومن السرقة ومن شرب الخمر وغير ذلك. لذلك أنا أقول إخواني، إذا كانت في القلوب حياة وإذا كانت في القلوب غيرة، لابد إذا وقف الإنسان بين يدي الله عز وجل أن يجاهد نفسه في أن يحصل في قلبه الخشوع. هذا الرجل الذي وقف بين يدي السلطان وظل يلتفت عنه ولا يفهم ما يقول، ما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أليس أقل المراتب أن ينصرف من بين يديه ممقوتا قد سقط من عينيه؟ أقل حاجة لو ما سجنهوش هيمشي من قدامه وهو زعلان منه غضبان عليه بسبب أنه ما عبرهوش وما احترمهوش. فكيف بالله عز وجل ملك الملوك الذي أذن لك بالوقوف بين يديه، ومع ذلك تقف ملتفتا عنه سبحانه؟ ولذلك يقول حسان بن عطية: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. اثنين واقفين جنب بعض في صلاة العصر، بين الاثنين كما بين السماء والأرض في الفضل في الأجر، بسبب إيه؟ إن ده واقف بقلبه وإن ده واقف بإيه؟ بجسمه. بس الخشوع في الصلاة إخواني كفارة للذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم في وصف العبد الخاشع: فإن هو قام فصلى فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ، شوف دي، فرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. الخشوع في الصلاة إخواني صفة الصالحين من عباد الله. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان إيه؟ يبكون ويزيدهم خشوعا. ومدح الله الأنبياء أيضا بالخشوع فقال: وكانوا لنا خاشعين. الخشوع طريق الجنة. عقبة بن عامر يحكي لنا قصة ماتعة رضي الله عنه قد حدثت له. يقول: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي الدر علي، يعني فروحتها بعشي، يعني خلص رعي الإبل ورجعها روحها. يقول: فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه، ولو ركعتين بس، يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. شايفين الخشوع؟ ركعتين بقلب سبب لوجوب الجنة، يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. أنا عارف إن في ناس قاعدة هيقول لي: أهو ده شيء مستحيل، أنت بتقول لنا حاجات استحالة تتعمل، لأن أي ركعتين حصل ليهم لازم هتجيلي الإيه؟ أقول لك ما هو في نوع من الوساوس والخطرات معفو عنه وفي نوع محاسب به العبد. إزاي؟ الإنسان لما يقف في الصلاة خاشع والوساوس تهجم عليه وهو يقاومها ويستمر في الخشوع لا شيء عليه، لكن الحساب على مين؟ اللي تجيله الوساوس فيستمر معاه. ما صدق بقى أنا نسيت في المحل النهاردة، أنا نسيت كذا، طب لما خلص صلاة هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، يبقى إيه؟ سرح بقى معاها، وده ضيع الإيه؟ ضيع الثواب. ده معايا كده ولا إيه؟ مش معايا أنت. يبقى يقبل عليهما بقلبه، يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، لأن الله رحيم لا يكلفنا بشيء نعجز عنه. أنت مكلف باللي تستطيع، دخلت في الصلاة بتقاوم بتجاهد، جالك الشيطان جات لك وساوس اهرب منها واستمر في الخشوع لا شيء عليك، حصلت هذه الثمرة. عقبة بن عامر لما سمع الجملة دي من النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت كان أحسن مننا. تعرف قال إيه؟ قلت ما أجود هذه، الله ده جميلة. إيه الكلام الحلو ده؟ ركعتين إقبال قلب وبدن تخش إيه؟ قال قلت ما أجود هذه، فراح واحد قاعد جنبه قال له إيه؟ التي قبلها أجود منها. قال له أنت جيت متأخر يا حاج، ده اللي إيه؟ ده اللي قبلها أجمل. فنظرت فإذا عمر، فقال إني قد رأيتك جئت آنفا، أنا شفتك جاي لسه متأخر، فعايز بقى يفيده. فقال له إيه؟ قال له اللي قبلها بقى. قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها إيه؟ يدخل من أيها شاء. يبقى الجنة قريبة جدا منك بوضوءك اللي انت احسنته، بصلاتك اللي انت خشعت فيها دخلت الجنه. وده بنرد بيه على الشباب اللي مصعبين الدين على نفسهم ومصعبين الدنيا كلها في وشه، وصعوبه في المجاهده وصعوبه في كذا ومش نافع وكل شويه بعمل ذنب وانا مش نافع انا مش داخل الجنه. ليه انت بتعجز نفسك؟ ليه؟ من حافظ على الصلوات الخمس فقد ملأ البر والبحر عباده، كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله. مع الحفاظ على الصلاة والخشوع في الصلاة تكفر الخطايا وتكفر الذنوب، مع التوبة الصادقة تمحى عنك السيئات والأمر يسير. الدين سهل والدين يسير والالتزام سهل ويسير. أخيرا إخواني، الخشوع يحبب إليك العبادة ويخففها عليك. قال تعالى واستعينوا، مش عارف أنت عملت بصري على إيه بيعملوا كهرباء، أنت عايز تخشع وأصلا أسباب الخشوع سايبها وعمال هناك سرحان، خليك هنا خليك كهرب. واستعينوا بالصبر، ده كلام هينبني عليه شغل سنين صلاة يا جماعة. لا يا جماعة لازم يبقى فيه مدركين لخطورة الكلام شوية، مش معقول كل خمس دقايق في درس خليك هنا بص لي هنا اصحى ما تنام في كده برضو. نعلق يافطة بقى. الخشوع يحبب الصلاة إلى العبد ويخففها عليك. يقول لك أنا حاسس إن الصلاة تقيلة، ما هي إن ربنا قالها وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ليه؟ لأن الخاشع بيستلذ بالعبادة بيستمتع. الخاشع ما بيصدق الله أكبر، ده من قبل ما تيجي الله أكبر بيبقى إيه؟ قاعد لها مستنيها بخمس دقايق في المسجد، لأن دي بالنسبة له إيه؟ روحه متعة لذة مستنيها أصلا، قلبه أصلا في الجامع. لما طلع الشغل بتاعه طلع بجسمه ساب إيه؟ ساب قلبه جوه. فأول حتى بيبص الساعة، الله العصر اتأخر ليه؟ هو المؤذن ده ما سرح؟ هو العامل ما جاش؟ إيه؟ الساعة دي واقفة ولا ايه؟ ارتباط، ارتباط بالصلاة وحب للصلاة. وده يجي مع المداومة. هتقولي اجيبها ازاي مع المداومة؟ ما هو مش هتيجي من يوم وليلة، هتبقى تقيلة في الاول، مع المجاهدة تخف شوية، مجاهدة اكتر تخف شوية، اجتهاد في العمل الصلاة وهكذا. وانها لكبيرة الا على الخاشعين، يعني الصلاة كبيرة شاقة الا على الخاشعين، تبقى سهلة عليهم خفيفة. ليه؟ لان الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب للعبد ان يؤديها بانشراح صدر. الذين يظنون انهم ايه؟ ملاقوا ربهم وانهم اليه ايه؟ راجعون. الخاشع يستلذ بصلاته ويأنس بمناجاته فسرعان ما تنقضي دون ان يشعر. انت عارف الامثله معلش بتاعتي قديمه ومكرره، ما هجيب منين انا غلبان، ربنا يعلمنا. عارف الولد اللي بيدي ميعاد للبنت ويروح ويستناها ساعه، واقف على رجليه ورايح جاي ويبص في الساعه مش كده، واول ما تيجي يشوف الفرحه بتاعته قد ايه مش كده، وقف ساعه هي كامله. هو نفس الولد لما يدخل في الصلاه والامام طول مثلا خمس دقائق يطلع ايه في اخر في الحته اللي هناك دي، يقوم يعمل ايه؟ يزعق. الله، طب ما انت واقف، طب اشمعنى هنا ما تعبش وهنا تعب؟ لأن المعاد التاني خفيف عليه بيحبه، لكن الصلاة الحب بتاعه إيه؟ أخذ بالك اللي بيحب بيقولك حبيبك يبلع لك الإيه؟ صح كده؟ بيهون عليه أي حاجة، عشان كده يقولك تعبك إيه؟ تعبك راح. طب فين المعاني دي بقى من عامل ربنا؟ لما نقعد نتكلم مثلا في العمرة وتجتهد بقى في كذا والخشوع بقى والطواف بقى، طفلك مثلا 3-4 مرات في اليوم، يقولك إيه؟ أطوف 3-4 مرات؟ 3 × 7؟ أجيبها إزاي دي؟ الدنيا والزحمة وبتاع، وهو بيروح يطف في الأسواق، أخد بالك، ويروح لها جدة عشان يجيب من محلات الجملة. شوف البني آدم يا أخي والله، وهو اللي حينفعه من القيامة هم شوية العبادات دول وشوية الطواف وشوية الحاجات اللي خشع فيها لله سبحانه وتعالى، خسران. الخاشع يتلذذ بصلاته ويستأنس بمناجاته، فسرعان ما تنقضي دون أن يشعر، لأن سنة الوصل سنة، سنة الوصل سنة، فإن أصابته نزلة فتور فهجر الخشوع، هجره الخشوع لتمر عليه أيام الهجر كأنها أعوام، لأن سنة الهجر سنة، يبقى عمال يتألم. أخذ بالك، الخشوع بيخفف الصلاة على العبد حتى تكون قرة عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. المعاني اللي بيحييها الخشوع في قلب الإنسان بتخلي المسجد أكنه قطعة من الجنة. أول ما يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، يحس إن الإيه؟ الهموم كلها راحت، انزاحت من على قلبه الغموم، يحس بسعادة، يحس بانشراح صدر. وكل إنسان مننا عنده قدر من ده، بس الناس بتتفاوت اللذة دي، موجودة بس الناس بتتفاوت فيها. زي ما قلنا عن عروة بن الزبير رحمه الله، لما أرادوا قطع رجله أمرهم أن يقطعوها في الإيه؟ في الصلاة. ليه؟ لأن الألم عند سيدنا عروة كالبحر، هتغرق فيه سفينة الألم. اللذة عند عروة كالبحر، هتغرق فيه سفينة الإيه؟ واخد بالك، اللذة عنده، المتعة اللي بيحس اللي بيعيشها في الصلاة، لما تقارنها بشوية ألم هتطلع إيه؟ صفر ولا حاجة. اللذة عنده كانت بحرا أغرقت سفن الألم، فلم تقترب من شاطئ الجسد ولم تصل إلى عالم الوجدان. لما وقعت الأكلة في رجله وأشاروا عليه بقطعها حتى لا يفسد جسده، أشار عليهم أن يقطعوها في الصلاة، وخرج بخشوعه من دنيا البشر إلى لذة القرب بالله، فقطعوا كعبه بالسكين دون أن يلتفت حتى بلغوا عظمه، فوضعوا عليه المنشار ونشروها وهو لا يلتفت، ثم جيء بالزيت المغلي فغمرت به، فغشي عليه ساعة ثم أفاق وهو يقول: هل انتهيتم؟ خلصت ولا في تاني؟ وإحنا خلصنا برضو، وذكرنا هو 10 ثمرات هتحصلها الإنسان من الصلاة الخاشعة ومن الخشوع في صلاة في حياته عموما. وغدا نرسم إن شاء الله 10 خطوات لمن أراد أن يسير في طريق الخشوع، 10 أسباب تأخذ بها و10 وسائل تأخذ بها تعينك على الوصول إلى الخشوع بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الخاشعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.